السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في المجلس الأخير بفضل الله الرحمن الرحيم رب العالمين. فنبتدئ إن شاء الله عز وجل من أول سورة العلق وانتهاء بسورة الناس بإذن رب الناس. جمعنا الله وإياكم دائما على كل خير، ونقرأ بعض الآيات حتى يجتمع الإخوة والأخوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى، عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه أول ما نزل من القرآن الكريم، فأول كلمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. اقرأ ماذا؟ اقرأ، اقرأ باسم ربك، قل باسم ربك الذي خلق، خلق كل شيء، ثم خص خلق الإنسان فقال خلق الإنسان من علق، وهي مرحلة من المراحل التي يمر بها الجنين في بطن أمه. اقرأ وربك الأكرم، الإعادة مرة أخرى والأمر بالقراءة، وربك الأكرم كثير الصفات، كثير الخير سبحانه وتعالى، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، أي يتجاوز حده، وقلنا الطغيان مجاوزة الحد، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فالإنسان بيطغى يتجاوز حدوده، وهذا دليل على أن الإنسان له حدود في هذه الحياة لا ينبغي أن يتجاوزها. وما السبب في هذا التجاوز؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، رأى نفسه مستغنيا عن الله فطغى وجاوز حدوده حتى عصى وظلم عباد الله. إن إلى ربك الرجعى، الرجوع والمصير والمآب إلى الله، لو أيقن الإنسان بذلك لما عصى الله. ودائما أصل كل خير في علم الإنسان وتذكره أن إلى ربه الرجع، وأنه سيعود وسيرجع إلى الله. أما إن نسي ذلك فالشر كله من وراء ذلك. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هم لا يظنون ولا يعتقدون في ذلك، فكان يعني ما رأيته، أرأيت الذي يكذب بالدين كما سيأتي معنا، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فالإنسان مطالب يا إخوان أنه دائما يذكر نفسه بالوقوف بين يدي الله، دائما ما يسمع ويقرأ عن مواعظ عن اليوم الآخر. أرأيت الذي ينهى، ينهى ماذا؟ ينهى عبدا إذا صلى. أبو جهل كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه مقبلا على الصلاة، فالإنسان يعني من طغيانه ومن تجاوزه للحد لا يكتفي بما هو عليه من شر، بل لا يريد أحدا أن يقدم على فعل خير، يبدأ يصد الناس عن الله سبحانه وتعالى الطغيان، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى، مين اللي على الهدى؟ هذا الذي ينهى، هذا الذي يصلي. أرأيت إن كان الذي يصلي على الهدى ومع ذلك الذي يطغى لا يزال يقول له كفاك ولا تصلي ويصد عن ذلك. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، على الهدى ويأمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى، الثاني بقى، يبقى أرأيت إن كان هذا على التقى ويأمر ويصلي ويفعل الخير وهذا يصده عن ذلك ويكذب ويتولى، أرأيت إن كذب بالحق وأعرض تولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فعلمك بأن الله يراك رأس كل خير ورأس كل شر، أن يغفل الإنسان عن معية الله سبحانه وتعالى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ فكل من يعصي الله ويغلق الباب على نفسه ظنا أن أحدا لن يره نقول ألم يعلم بأن الله يرى. هذا الذي يعني يأخذ الرشوة من تحت المكتب، ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا الذي ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى وإذا رأى أحدا من الناس غض بصره، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي عن هذا لنسفعا بالناصية. ودائما حد أبو جهل، ودائما ما يترك الله عز وجل فرصة للرجوع، لو ما رجعش يعني ده في فرصة له ما ترجع، ده في تنويه بأن أبو جهل ينبغي عليه أن يعود، وده كتير مر معنا في القرآن الكريم وأظهر ذلك في قصة أصحاب الأخدود. قال الله إن الذين فتنوا المؤمنين، يعني حرقوا المؤمنين والمؤمنات، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. ثم لم يتوبوا يعني لو حرقوا وتابوا تاب الله عليهم خلاص. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنأخذن بناصيته أخذا شديدا حتى نطرحه في جهنم. هذه ناصية كاذبة خاطئة، يعني ناصية رجل كاذب خاطئ ونسبت إليه. فليدعو نادية، كان يفتخر بالنادي، النادي المجموعة اللي معاه الجلساء، فيقول أنا أكثر الناس ناد، أنا أكثر الناس تبعا وأصحاب. قال الله خلاص فليدعو نادية، يلا بقى هاتهم كده وأنا هدعو الزبانية، خزنة جهنم، ونشوف يا سيدي يلا. سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، لا تطع هذا الذي يصد عن سبيل الله عز وجل، واسجد لربك واقترب، واسجد واقترب، على قدر سجودك على قدر قربك من الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا للتفخيم والتعظيم أنزلناه، يعني ابتدأ نزوله في ليلة القدر، الليلة العظيمة. انت شايف الأسلوب عامل ازاي؟ إنا، مش أنا أنزلته، إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة عظيمة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل الصالح فيها خير من ألف شهر. فده يدل على قدر القرآن الكريم، إذ اختار الله عز وجل الكريم سبحانه وتعالى والعظيم، اختار الكريم العظيم نبيا أو رسولا من الملك، أولا رسولا كريما عظيما، هو أعظم الملائكة وأكرم الملائكة جبريل، لينزل بهذا القرآن الكريم العظيم على أعظم رسول وأكرم رسول في أعظم بقعة وأكرم بقعة، وهي مكة المكرمة، في أعظم ليلة وأكرم ليلة، وهي ليلة القدر. فهذا وعلى أعظم أمة لا شك، وأكرم أمة على الله سبحانه وتعالى. فده كله يبين لك ان هذا القرآن شيء غير طبيعي، وعلينا ان نهتم بهذا القرآن يا اخواني ونجعله منهج ودستور لنا في هذه الحياة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، وقلنا دائما هي لا تساوي 1000 شهر وإنما خير. فافسح الطريق للخير من ربك، ما تقوليش ليلة القدر ب1000 شهر بكم و80 سنة، لا، هي خير من هذا. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل يعني بكثرة، تنزل الملائكة والروح جبريل فيها بإذن ربهم بأمر الله سبحانه وتعالى من كل أمر، أي بكل أمر، وتنزل بالأقدار. سلام هي حتى مطلع الفجر، سالمة من كل سوء ومن كل شر، إذ الخير كله في هذه الليلة، فكيف يجتمع خير وشر؟ سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي تبدأ من الغروب وحتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البينة، الشيء الواضح، الدليل والبرهان الساطع القاطع. ايه هو ايه البينة؟ تعالوا نشوف ايه هي البينة. لكن قبلها ربنا يقول لك: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب، اليهود والنصارى، وربنا يقول كفروا. انا نفسي اعرف الناس اللي بتقول لا ما تقولوش على اليهود كفار، لا ما تقولوش على النصارى كفار. هو انت عمرك ما قرأت مرة القرآن الكريم؟ أيوة، لا فرق ما بين أهل الكتاب وما بين الكفار. ربنا بيقول أهل الكتاب مش كفار. طب ما أنت أقرأ القرآن وأنت تعرف هذا، إن ربنا بيقول يا أهل الكتاب لما تكفرون، أنتوا أهل الكتاب وكفار في الوقت ذاته. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، الذين كفروا منين؟ من أهل الكتاب والمشركين. الكفار من اليهود والنصارى. أهو لم يكن الذين كفروا، الكفار مين هم يا رب؟ من أهل الكتاب اليهود والنصارى، والمشركين أي ملة بقى تانية غير اليهود والنصارى؟ منفكين عن عبادتهم، العباداتهم الباطلة التي هم عليها، حتى تأتيهم البينة. مفيش واحد ولا حتى المشركين بكلمتين كده يسيب دينه ويمشي وخلاص، لا، ده محتاج بينة واضحة من الله علشان يترك هذا الدين الذي هو عليه الذي يدين به. طيب وقد جاءتهم البينة، ايه هي يا رب؟ رسول من الله، هذا الرسول هو البينة. يبقى من البينة؟ رسول الله والكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، أي جنس هذا القرآن الكريم. يتلو صحفا مطهرة عن كل عيب ونقص، ومطهرة من أن تمسها الشياطين، فهي محفوظة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقد جاءت البينة، يعني حتى من شدة هذه البينة أن الكفار، قال الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية الله يجحدون. وهؤلاء الأهل الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، بينة والله واضحة. يتلو صحفا مطهرة فيها كتب، يعني أخبار قيمة صادقة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، لما جاءهم رسول الله تفرقوا فيه وآمن به قوم وكفر به آخرون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كأن الله عز وجل يقول لك رغم هذه البينة الواضحة اختلفوا وانشقوا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، المأمور به الجميع عبادة الله عز وجل بإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كلمة حنيف يعني مائل. مائل عن إيه؟ مائل عن كل دين خالف دين الإسلام. لا إله، ده كده أنا حنيف الآن، كده أنا ملت عن كل ديانة باطلة. لا إله ده الحنيف، إلا الله هذا هو الإيمان. يبقى الحنيف المؤمن المائل عن كل شرك المؤمن بالله سبحانه وتعالى. حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك هذا التوحيد الخالص والإخلاص لله في العبادة دين القيمة والدين المستقيم الذي يهدي إلى جنات النعيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية شر خلق الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. المثاني في القرآن الكريم الخير والشر الإيمان والكفر، جزاء الكفار جزاء المؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية خير من خلق الله عز وجل. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، كلمة عدن يعني إقامة، مقيمين فيها إقامة دائمة لا يبغون عنها حولا. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الجزاء العظيم الحسن لمن خشي ربه وخافه. سورة الزلزال. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، اضطربت الأرض واشتدت ثم دكت دكا دكا بالجبال وسويت ومدت وأخرجت الأرض أثقالها، كل ما فيها من أموات وكنوز. وقال الإنسان ما لها، إيه اللي حصل لها في إيه؟ إيه اللي حصل للأرض يا ناس؟ في هيك كل مضطرب كل فزع كل خائف. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، تتكلم الأرض بما حدث وجرى عليها بالخير والشر. هذه القطعة تقول حدث كذا وكذا من الخير علي، فلان صلى علي هنا وعصى ربنا هنا وفعل هنا وفعل هنا، وانت وهي من ضمن الأشهاد، الملائكة هتشهد ونفسك هتشهد عليك والرسل يشهدوا عليك والناس تشهد عليك والأرض حتى اللي انت جالس عليها تشهد عليك. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني السبب في ذلك هو إيحاء الله عز وجل لها بذلك، أمرها أن تتكلم فتكلمت، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يومئذ يصدر الناس، يرجع الناس من الحساب أشتاتا متفرقين ليروا إلى أين يكون المصير وأي المنازل في الدارين، في الجنة أو في النار، منازل المؤمنين في الجنة، دركات الكافرين في النار. كل راجع بقى وكل ندمان ويعني في حسرة وفي غبن مما حدث. يومئذ يصدر الناس أشتاتا متفرقين ليروا أعمالهم نتيجة هذه الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة، يعني وزن ذرة، وقلنا قبل كده مرارا إن الذرة في القرآن الكريم مش معناها الذرة المتبادر إلى الذهن فهمها، اللي هي الذرة الحديثة في العلم الحديث، الذرة الكيميائية المكونة من بروتون نيوترون إلكترون، مش دي المراد، ده مصطلح حادث عن القرآن الكريم. لكن القرآن لما كان بيحدث العرب ما بقولهمش كلمة ذرة، هم مش عارفين يعني إيه ذرة، لا عارفين بيستخدموا الذرة. الذرة هي صغير النمل، فالعرب بتقول على النمل الصغير ذر. النمل أصلا سبحان الله يا إخواني، شوف الحساب عامل إزاي. الخير لو جبت وزن نملة من خير هتاخد عليه أجر، لو جبت وزن نملة من شر هتتحاسب عليه. الموضوع صعب، فدي فيها ترغيب شديد وترهيب ووعيد شديد أيضا في الوقت ذات. فبتقول لك لا تحقر من المعروف شيء ولا تحقر من المعاصي شيء. انت عارف يعني وزن نملة؟ يعني النملة بتساوي تقريبا من 1 ملي لـ5 ملي جرام، الجرام في 1000 ملي، يعني الحساب مش بين يدي الله بالجرام، ده بالملي جرام، ده عنده ملي جرام حسنات وده عنده ملي جرام سيئات. لا تحقرن من المعروف شيئا ولا تستهن بمعصية أبدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى جزاءها، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى جزاء ذلك أيضا. سورة العاديات. والعاديات ضبحا أقسم لكم بالعاديات التي تعدو على العدو وتسرع في العدو من الإسراع، ولها صوت هو الضبح في صدرها وهي تجري، فيقول أقسم لكم بالعاديات حال ضبحها وإسراعها. فالموريات قدحا توري النار بحوافرها وهي تجري بسرعة، فتضرب بالحوافر في الصخور فتوري منها النار، تشعل النار بسبب هذا الضرب الشديد. فالمغيرات من الإغارة صبحا، على الغالب أن الإغارة بتكون في الصبح بغتة، فتغير صباحا على القوم. فأثرن به نقعا، أثرن بهذا العدو وهذه السرعة أحدثوا غبار كثيف كثير، فأثرن به نقعا. فوسطنا به، يعني بالراكب هنا بقى، يبقى فأثرنا به بالعدو نقعا غبارا. فوسطنا يعني دخلنا في وسط الجمع به، اللي هو الراكب اللي عليها، فوسطنا به جمعا، دخلت به ولا خوف ولا مهابة وكل جسارة وقوة. فوسطنا به جمعا، ده القسم، الجواب القسم، إن الإنسان لربي لكنود، ده انت جحود، اقسم بهذا كل انك جحود. طب ايه دخل الخير في جحود الانسان؟ كان الله عز وجل يريد ان يقول لك والله اعلم، هذه الخيل انظر كيف شكرت نعمه صاحبها، فقط لانه اطعمها، ما خلقها حتى، والله لو تعبت ما استطاع ان يصنع معها شيئا الا بامر الله، وهو لا يرزق حتى، شوف، ومع ذلك فقط لانه سبب في حياتها تفعل كل هذا به ومن أجله، وأنت أطعمك وأسقيك وأشفيك ويعني أغدق عليك العطايا، ومع ذلك تجحد نعمة الله. إن الإنسان لربه لجحود، يجحد نعمة الله عليه. والأمر مش غريب، وأنه على ذلك لشهيد، وعارف كده، يعني الأمر مش، ما حدش بينكره حتى، يعني ما تلاقيش حد حتى مننا كمسلم لك أنا شكرت نعمة ربي عليه، كله لك والله إحنا مقصرين، والله مقصرين يا عم، صح؟ ممكن التقصير بتاعه ده مش تقصير، ده ما فيش شكر أصلا، صورة لازم. فهو يعني هو عارف كده كويس، يعني لا ينكر هذا، هو يعلم. وهذا إن عاد الضمير على الإنسان، وإلا فبعض العلماء يرجعه إلى الله، أي الله شهيد على ذلك، يبقى ده في وعيد، وأنا شاهد وبحسب وحاضر، تمام؟ فعود الضمير إما على الله وإما على الإنسان. وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، حين يخرج الناس من القبور أجداثا، وحين تزلزل الأرض وتقلب الأرض كل من فيها، إذا القبور بعثرت قلب كل من فيها، يلا يطلع كل اللي في القبور يطلع. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ويجمع ما بين القبور والصدور، القبور اللي بيدفن فيها الموتى والصدور اللي بتدفن فيها ما تريد أن تصنعه وتخفي فيها ما لا يعلمه إلا الله. فكما تخفي الأرض الأموات وتخفي الصدور الأحداث والأسرار، كل هذا يخرج يوم القيامة، اللي في القبور واللي في الصدور كله يطلع يوم تبلى السرائر. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وهو خبير في بهم في كل آن، لكن في هذا الوقت يخبرهم بما فعلوا وما صنعوا في الدنيا، ولا ينبئك مثل خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، لأنها تقرع الناس بأهوالها، تفزعهم، ما لها، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، كده المشهد صعب، اصحى، ده القارعة بقى. ما القارعة؟ تفخيم وتهويل وتعظيم لشأنها. وما أدراك ما القارعة؟ ماذا تعرف عن القارعة؟ يومها يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش اللي بيدخل في بعض من شدة التداخل، ما حدش عارف يروح فين، طب بيجي منين، ناس عمالة تدخل بعضها كده. وقلنا ما الفرق بين الفراش المبثوث والجراد المنتشر؟ يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. والجراد منتظم، والفراش يختلط بعضه ببعض. فعلى أي المعنيين والصفتين يكون الناس؟ هيبقوا منتظمين ولا هيدخلوا في بعض كالجراد المنتشر ولا كالعهن المنفوش؟ هذا سؤال إليكم، قد أجبناه من قبل فأخبرونا في التعليقات، وذكروني في النهاية اكتبوا لي في التعليقات علشان ما انساش، وما ينفعش أقطع الحديث، إن احنا كان معنا سؤال للمجلس الفائت أمس، هو قول الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. إيه الوزر اللي كان على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنقض ظهر هذا؟ يعني يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات ونتذكر في النهاية إن شاء الله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. شوف حتى القرآن والحلاوة والعذوبة، سبحان الله، رغم هذه بتنتهي يعني بحرف غير هذه. يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني ما سبحان الله، إن له لحلاوة والله، سبحان الله يعني. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الصوف، الصوف المنفوش. وقلنا إن هي برضو هتعدى على مراحل الجبال، أخبرونا بمراحل الجبال. الجبال كثيبا مهيلة ولا هتبقى يعني هباء منثورة ولا كالعهن المنفوش؟ فأما من ثقلت موازينه، حين توزن الأعمال فثقلت الحسنات، من ثقلت موازينه حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية مرضية يرضى عنها في هذه الحياة، ويرضى الله سبحانه وتعالى عليه بهذه أو في هذه المعيشة في الجنة، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه، رجحت كفة السيئات، فأمه هاوية، فهو على أم رأسه في الهاوية في جهنم، أو فأمه التي تحتضنه وتلتزمه. تعالى لي في حضن هنا، مين الأم اللي هتفضل ملزمة؟ هي الهاوية وهي النار والعياذ بالله، من شدة التلازم قيل عنها أمه. فالمشهد جد خطير يا إخواني والله. فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. سورة التكاثر، التفاعل، التقاتل، التشاجر، صح؟ مش هيبقى فيه التشاجر هو واحد فقط، لازم في مجموعة من الناس بيتشاجروا، فالتفاعل كده معناه كذا حد. فمشلهتكم الكثرة، التكاثر، الكل بيتسارع ويتسابق ويتفاخر، الكل يسعى من أجل ليس الكثرة وإنما التكاثر، ليس أن يكون عنده كثيرا فحسب، بل أن يكون عنده الأكثر. لا أريد أن يكون عندي كثيرا، أريد أن يكون عندي أكثر منك، أنا أكثر منك مالا وأعز نفسا، أنا عايز أبقى أكثر من فلان وأكثر من جاري وأكثر من ابن عمي وأكثر من صديق وصديقي نفس النظام، وعمالين نتكالب ونتصارع على شيء عفن ما وصلش حتى لمرحلة جناح البعوضة ولا الجدي الأسك الميت، وبنتكالب عليه. ألهاكم التكاثر، يا رب خليك ملهي. حتى زرتم المقابر، مش زرت معدي عليها كده وانت صاحي، لا، زرتم، دخلت فيها لحد ما موت ودخلت جوه المقبرة. وإنما عبر عنها بالزيارة، لماذا؟ للدلالة على أنك فيها بمثابة الزائر، إذ ليست المثوى الأخير. حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، حقا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو أنكم تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر. ذا المعنى، حقا لو أنكم تعلمون علم اليقين، تقف معناها ما ألهاكم التكاثر، ما لو انت بتفهم بس كده وتسكت. طب ايه الجواب يعني؟ ما معروف من سياق الحديث اللي بنتكلم عنه. تمام، لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر، ولكن نظرا لأنكم لم تعلموا علم اليقين، العلم الذي يرسخ في قلوبكم ويعني يحدوكم إلى فعل الخير، أليس عندكم هذا؟ لو كان عندكم لما ألهاكم التكاثر، لكن لأنه ليس عندكم فسوف ترون الجحيم، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هتشوف جهنم كده، وجيء يومئذ بجهنم، وتشوفها جاية كده ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وهي بقى ويعني سمعوا لها شهيقا وهي تفور، أول إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يا فين اللي بيكذبوا على الله؟ تعالوا بقى، مشتاقة حتى يلقى فيها أهلها، ويقول الله هل امتلأت، قل هل من مزيد، هات هات في الجبارون في المتكبرون. يا أصلا بتتفاخر بكده على الجنة، أنا ده أنا اللي الجبارين والمتكبرين والعصاة ده أنا هدمرهم. فين اللي كانوا بيظلموا الناس ويتجاوزوا الحدود مع الله؟ فين؟ هاتوهم. هذا جهنم هتشوفها قدام عينيك، لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن كل نعيم. ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. سورة العصر. طب كيف ننجو من هذا التكاثر ومن هذا اللهو والعبث؟ اسمع، هذا هنا يبين لك الطريق. والعصر، أقسم لكم بالعصر، إما صلاة العصر أو وقت العصر اللي هو عموما من العصر للمغرب، أو عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو العصر بمعنى الدهر أو الزمن، كل هذا قيل في معناه. والعصر، أقسم لكم بالعصر، إن الإنسان لفي خسر. لفي خسر، عارف أنت لفي دي؟ ده غرقان في الخسارة، لفي خسر جنس الإنسان عموما. لكن من أراد أن ينجو من هذه الخسر، من هذا الخسران، مين بقى؟ عليه أن يفعل هذه الأمور: يؤمن بالله ويعمل الصالحات ويوصي الناس بالحق ويصبر. من فعل هذا فإنه يقلل نسبة الخسارة عنده، لأن الطبيعي إن الخسارة إما نسبية وإما كلية. فواحد معاه 10,000، واحد معاه 10,000، واحد معاه 10,000، ثلاثة واتجروا فيها في نهاية السنة، لأن الأولاني راحوا منه خالص، راح منه رأس المال، يبقى ده خسارة حقيقية بالسلامة. الثاني بقى معاه 15,000، كسب 5، ما شاء الله جميل. الثالث بقى معاه 500,000، فأبو 15 مقارنة بأبو 500 ده خسران برضو يعني. فبرضو الناس متفوتة في الخسارة حتى رغم فوزها يعني. فالناس متفوتة في الإيمان وفي العمل الصالح وفي الحق والصبر. سورة الهمزة. ويل، يا ويل، الوعيد، ويل يعني وعيد شديد. لمين يا رب؟ لكل همزة لمزة. واللمز غير الهمز، الهمز ده بيعيب على الناس وده بيعيب على الناس، ده بيسخر من الناس وده بيسخر من الناس، ده بيتكلم عليه وده بيتكلم عليه، بس بيهمز بفعله بحركات ويلمز بالكلام، بيقول بيتكلم يا ويل هذا وذاك. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. أما ليجمع المال ويعد ويكنز، يجمع ويعد ويكنز، إيه يحسب أن ماله أخلده. والله سمعنا يعني أخبارا عن ناس، وترى ناس عندها من العمر مثلا في 70 و80 وحرصه الشديد على المال، فعلا ترى يعني كأنه يعني سبحان الله يرى أن ماله أخلده، ويهرم الإنسان ويكبر المرء ويكبر معاه حرصه على الدنيا وحرصه على المال والأمل، الاثنين بيكبروا سوا يعني. فكرش الواحد لما بيكبر بينزل الأمل، ده الاثنين بيكبروا سوا، العمر والأمل وحب الدنيا مع بعض. وهذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هذا كلا صح؟ واتفقنا قبل كده ان كلا في كثير من وضع القرآن الكريم بمعنى ايه؟ اما بمعنى حقا كما مر في سورة التكاثر، وإما بمعنى الزجر المتعدد. لا لا لا لا، انسى، لا، كلا، لينبذن في الحطمة، لا يطرحن في النار التي تحطم من دخل فيها. بص، انت وفلوسك حطمكم في النار. وما أدراك ما الحطمة؟ انت تعرف حاجة عن الحطمة؟ الحطمة هذه نار الله الموقدة المتوهجة التي وقودها الناس والحجارة، التي تطالع على الأفئدة من شدتها تنفذ إلى الفؤاد، تدخل تولع في قلبك من الداخل. ذلك يعني يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، ربنا بيخوف. ويا جزاء ويا ربح من تعظى واعتبر. إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة مغلقة، مغلقة في عمد ممددة، مغلقة بأعمدة على الأبواب هكذا تمنع من الإيه؟ من الخروج. هذا المعنى الأول في إيه؟ في عمد ممددة. والمعنى الثاني إن هم يعذبوا على أعمدة ممددة في جهنم، أعمدة طويلة يعني. فيبقى إحنا ده المعنى، إما هي مغلقة بهذه الأعمدة، وإما إن هم يعذبوا على هذه الأعمدة، على قولين لأهل العلم. سورة الفيل، ألم ترى إعجب لهذا الذي صنعه الله عز وجل بأصحاب الفيل، وقد أتاك الخبر، وإذا أتاك من الله فهو أصدق مما تراه عينك. ولو هو يعني النبي شاف، يعني ربنا يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ولو أخبرك الله بأمر ورأيت أنت أمرا، فأي الأمرين أصدق إليك، ما تراه عينك أم ما أخبرك به ربك؟ بل ما أخبرني به ربي، فخلاص يبقى ألم ترى وخلاص. يعني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، جعل يعني ما كادوه وما دبروه جعله يعني وبالا عليهم، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، جماعات متتابعة ترميهم بحجارة من سجيل، تحمل حجارة ساخنة محمية مطبوخة من طين في جهنم، تلقيها على المرء يهلك، تتساقط منه أعضاء. ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. عارف زي المواشي والبهائم عزكم الله، لما تأكل حاجة كده وتبص تلاقيها بعثرت حولها في كل مكان، هو ربنا عمل خلهم كده مرميين، ده مرمي حتة منه هنا، وده مرمي حتة منه هنا، ده مرمي منه رجل، ده مرمي منه هكذا، زي ما كنت فتتهم كده. والزكي بقى معنا اللي جاب لنا آية مرت معنا بنفس المعنى، آية مرت معنا من قبل بنفس معنى، انه الناس اللي ربنا أهلكهم أصبحوا زي ايه؟ زي التبن المرمي كده اللي مكان المواشي. يلا نشوف بقى مين يجيبها لنا. فجعلهم كعصف مأكول. سورة قريش، لإيلاف قريش. على قول كثير من أهل التفسير إنه مرابط هذه السورة باللي قبلها، يعني فعلت هذا ليألف أهل قريش رحلتي الشتاء والصيف. تمام، ده على التفسير الأول. على التفسير الثاني، إعجب لإيلاف قريش، معنى إعجب يعني إعجب لإلاف قريش رحلتي الشتاء والصيف، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلتين في الشتاء وفي الصيف. وهو فعلا بعد حادثة الفيل انتشر الخبر بقى في كل مكان، ده الناس دول أبرها واخد جيش وفيل وناس معاه، وربنا سلط عليهم من فوق طير أبابيل، والخبر انتشر في العالم ساعتها. فكله بقى يتحاشى أهل مكة، الله يرضى عليك، فهم ظنوا بقى أن دي كرامة لأهل مكة، مش كرامة لبيت الله. أصلا أهل مكة ده بطاء عبد المطلب، قال أما الإبل فهي لي وأما البيت فلا رب يحميه، كله خد بعضه ومشى. الناس بقى فكرت ان ده كرامة لأهل مكة، فبقى الرجل من أهل مكة يروح بقى الشام ويروح اليمن ويسافر في الشتاء ويسافر في الصيف، اللي قابله من قطاع الطرق، انا من مكة. طب يا عم ما اسفين اسفين، اتفضل، او هتحب اوصلك؟ حد مزعلك؟ خلاص بقى، فبقى لهم يعني صيت. سبحان الله. فعلتم من ذلك ليعبدوا الله وما عبدوه، وامنهم من خوف، ما عادش حد بيجرؤ اصلا عليهم يعني. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. وهذه من اعظم النعم، ان يجمع للانسان بين المطعم والامن. خلاص ماذا تحتاج بعد ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الماعون، ما يستعان به على يعني حوائج الحياة، الشيء البسيط كده، الملعقة، الصحن، الحلة، بديش الأشياء دي كلها، ما حتى من المواعين يعني. فالماعون ما يستعان به. ايه قصته هنا؟ تعالوا نشوف. أرأيت، اعجب يا محمد لهذا الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب باليوم الآخر والجزاء والبعث، مال يا رب، قاسي القلب، يدع اليتيم، يدع يعني يدفع، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ما مش عايز يدخل النار يا عم، ادخل فيتم يدفعوا فيه كده. فيأتي اليتيم يسأله في شيء، يدعه، يزجره ويدفعه هكذا. فذلك الذي يدع اليتيم، وعلشان هو يتيم وليس له أب يعني، ولا يتم بعد البلوغ بالمناسبة. ساعات لا واحد عنده 20 و25 و40 سنة، لك أنا يتيم، أبويا مات خلاص. يا عم يتيم ده لسه يعني، مات أبوه ولم يبلغ الحلم بعد، بلغ الحلم خلاص ما فيش يتم بعد البلوغ. ولا يحض على طعام المسكين، ومن باب أولى هو لا يطعم يعني، هو لا يطعم، لا ربنا قال لك لا يطعم المسكين، ده لا يطعم المسكين دي شوية، ده لا يحض حتى على طعام المسكين، ده حتى ما فيش في قلب أهله رحمة يقول لك طب اطعموا الراجل ده يا اخوان، طب والله حد يطعمه، ده حتى دي ما بتطلعش منه، عشان تعرف بس ان نسيان الآخرة هيعمل ايه في الإنسان. ولا يحض على طعام المسكين، وأن الإنسان لا يصلح إلا الدين والله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. لو قدر هذا الناس يعني أنه من المؤمنين للآخرة، لو صلى كان من السهين، من السهين عن الصلاة، يؤخرها عن وقتها، يجمعها على بعضها. والحمد لله أن الله لم يقل الذين هم في صلاتهم، هذا لم ينجو منه أحد، صلى الله عليه وسلم. الذين هم إلا من رحم الله، الذين هم عن صلاتهم سهون، يغفل عن الصلاة ويؤخرها عن وقتها. الذين هم يراءون، هو لا هم له إلا الدنيا، ويرائي، إن فعل فعلا فهو يفعله كي يرائي الناس به. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، حتى الماعون ما بيطلعوش. شوف بقى الماعون هنا فين، شوف النسيان الاخر هيوصلك لحد فين. حتى الماعون، الشيء اليسير يعني مش هيضرك في حاجه، ده انا بس ده استعيره. لا تمنعن جاره جارتها ولو فرس شاه، او كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني، حتى لو شيء بسيط كده الدوله. سوره الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، الخير الكثير، ومنه نهر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، الذي يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم يعني، والذي آنيته كعدد نجوم السماء، وطوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. يا رب يا رب اسقنا من حوض نبيك الكريم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب، واجعلنا من أهل جنات النعيم، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. إنا أعطيناك الكوثر. لما مات ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا بوتر اليوم محمد، بوتر يعني قطع نسله خلاص، ما عادش له ولاد ولن يذكر بعد ذلك، لأن الولد هو اللي بيحمل اسم أبيه. فلما مات ابن النبي قال لك بس بوتر، قطع اليوم محمد، إذ لا ولد له يحمل اسمه. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، فأنزل الله يواسيه ويقول إن أعطيناك الكوثر، دعك من هذا، حتى لو لم يكن لك ولد في الدنيا فأنت لك عندي الخير العظيم، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. وهذا يدل على أن الإنسان إذا من الله عليه بعطايا فإن الواجب أن يشكر ربه على هذه العطايا. فصل لربك وانحر، صل لربك، ده بينك وبين الله، وانحر ده فعل الخير للناس. فمن الحسن ان الناس يقول لك انا جبت عربيه فهذبح ذبيحه لله، ربنا اكرمني ببيت فهذبح ذبيحه لله، بوظيفه فهذبح ذبيحه لله واوزعها للفقراء، هذا حسن. لكن لا يتقى به العين، اذبح ليتقى به العين ده الغلط، لكني اذبح شكرا لنعمه الله علي لا باس منها، بل مطلوب. فصل لربك وانحر، حتى ما قالش اذبح، انحر، النحر يكون للابل لانها اكثر نفعا. ان شانئك مبغضك هو الابتر مقطوع الخير. فبين الله ان الابتر ليس من لم يكن له ولد، بل لم يكن له خير يعود عليه بالنفع في قبره بعد موته ويذكره الناس بالخير بعد رحيله، هو ده الأبتر حقيقة يا إخوان. وإلا فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، جاء من الحسن والحسين ملأوا الدنيا، فكانت بركة فاطمة أكثر من بركة يعني جيش من الأبناء والبنين. سورة الكافرون. يا محمد أعبد إله آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هو مستعد. طب انت بس تنازل عن شيء عندنا كويس نازل يا عم الشيخ، وينفع عيد غير المسلم في عيده؟ لا يا حبيبي ما ينفعش، ان ده عيد ديني وهو بيكفر فيه بالله، فانا هروح اهنيه على الكفر يعني؟ طب ما هو بيجيني يا عم الشيخ في العيد بتاعي. يا حبيبي ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. يا عم ما تفهم. طب ما تفرض هو بروح اصلي معاك في بعض الاوقات، تروح تصلي معاه؟ طب هو بيتنازل، هو ما عندوش مشكله اصلا يتنازل، انت كمان تتنازل؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون فيدهنون. فما راح للنبي ما تعبد الهنا الهتنا سنه ونعبد الهك سنه ونكون في خير وثبات ونبات ويعم العالم السلام وتكف هذه الحروب والاغلال، ما رايك يا محمد؟ فانزل الله قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، مش هتحصل، ولا أنتم عبدون ما عبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عبدون ما عبد، لا دلوقتي ولا في المستقبل. الكلام انتهى. لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، وبرضو لكم دينكم ولي دين. شوف شوف فين لكم دينكم ولي دين، لك في حالك مالكش دعوة بيه، مع أن أنت كافر. أنت ليه بتقولوا على الكفار؟ ربنا بيقول لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين دي سورة اسمها سورة إيه دي؟ اسمها سورة الكافرون. يا أيها الكافرون، طب قول لواحد كده يلا أقول لك هو لكم دينكم ولي دين. طب قول يا أيها الكافر، ما في الأول بقول يا كافر أنت لك دينك ولي دين، يا كافر في أول آية ماذا قال يعني؟ سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جماعات من كل مكان، فسبح بحمد ربك وهو الواجب على الإنسان بعد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، إنك تكثر من الذكر والتسبيح والتحميد، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، إن فعلت يا رب ما فعلت. تمام، بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا، على قراءة يعني، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فإن فعلت لي ذلك سأذكرك وأسبحك. فلما ربنا من عليك بنعمة أكثر من التسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى. ولما يعني أكرم الله زكريا بيحيى وسبح بالعشي والإبكار، هذا أمر الله، فسبح بحمد ربك، بس هنا بقى واستغفره، واستغفره دي فيها دلالة قوية محدش التفت إليها من الصحابة إلا القليل قليل، زي مثلا سيدنا عمر لما جمع الصحابة وحب يبين لهم مين هو ابن عباس رغم أنه كان صغير، حديث البخاري كان ابن عباس صغير السن، وهم يعني أنت بتدخل ابن عباس ده، ما احنا عندنا عيال احنا كمان، جاب ابن عباس ده، فهو حب يبين لهم مين ابن عباس يعني. فقال لهم ما تقولون في قول الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، سورة النصر. كل واحد قال كلمة فيها تمام، ما حدش جاب المعنى ده. ايه هو؟ ان ده معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم قرب وفاته، النبي هيموت خلاص، هذا ناعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كل واحد تكلم فيها بشيء، قال عمر لابن عباس: أكذا تقول يا ابن عباس زي ما قالوا كده؟ قال: لا، ولكني يقول فيها قولا آخر. قال: فما تقول؟ قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا أعلم منها إلا ما قد علمت. هي دي. فعرفوا من هو ابن عباس، وكله سكت بعد كده. النبي صلى الله عليه وسلم دعاله. فلي يا إخواني، لأن الأمور الكاملة بعد تمامها يؤمر بالاستغفار. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعد الصلاة تعمل إيه؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. إذا عفضتم من عرفات فاذكروا الله. خلص حجة، خلص أي عبادة، استغفر الله، استغفر الله. وأنت يا محمد استغفر الله. ده معناه أن العمر خلاص كده. يعني خير رسول وخير نبي، خلاص انتهى، انتهى الأجل وانتهى العمر، فاستعد للقاء الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة المسد: تبت هلكت يدا أبي لهب. دائما ما لاحظنا في القرآن الكريم كيف يدافع الله عن نبيه، ورأينا في أول سورة القلم كيف قال رجل، يعني وهو الوليد: هذا ساحر. فرد الله عليه بهذه الردود الكثيرة الشنيعة يشنع عليه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع الخير، مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك، وفوق ده كله كمان ابن زنا، عتل بعد ذلك زنيم. يا ازاي تقول على رسول الله ان هو ساحر؟ ولما السيدة حفصة والسيدة عائشة تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيلة جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم العسل على نفسه، كما في سورة التحريم: أنزل الله: كفر عن يمينك واشرب العسل. النبي قال: والله ما أشرب العسل ثاني، بسبب الحيلة اللي عملوها. ينزل القرآن: اشرب العسل، اشرب العسل وكفر عن يمينك. ويجي الخطاب لحفصة وعائشة: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمن والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. محدش يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم خالص. هنا يجمع النبي الناس في جبل الصفا: يلا هلمه إلى الله، أنا رسول الله. يوم أبو لا تبت يداك، هلكت يداك وخسرت. لهذا جمعتنا النبي مؤدب، ما بيردش، بس لا يتولى الرد على هؤلاء هو الله سبحانه وتعالى. يقول: تبت يدا، وهو أكرم الأكرمين ومالك كل شيء، ولو أن يفعل في ملكه ويرد كيفما يشاء. ينزل سورة باسمه، باسمه إلى يوم الدين تتلى، إلى يوم الدين تتلى. يقول: تبت هلكت وخسرت يدا أبي لهب هذه التي رفعت وأشارت إليك بإشارة. وتب هو كمان، يعني خسر، ما أغنى عنه ماله وولده وما كسب، اللي هو الولد، فالولد من كسب أبيه. سيصلى نارا ذات لهب، تأجج وتلهب. وامرأته حمالة الحطب، يعني كناية عن كثرة الأوزار اللي بتتحملها على عاتقها، أو أنها حملت حطب في الحقيقة في النار تطرحها على زوجها. فكما كانت عونا له في الدنيا ستعين العذاب عليه في الآخر. هذا معنى امرأة حمالة الحطب: في جيدها، في عنقها حبل من مسد، قل من حديد، أو من لوف من جهنم، من ليف. سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، له الأحدية سبحانه وتعالى وحده، وهو الرب وحده، وهو الإله وحده. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء الحوائج، يسأله من في السماوات والأرض. فمعنى الصمد تصمد إليه كل الخلائق ليقضي حاجتها، وهو لا يصمد إلى أحد ولا يلجأ إلى أحد، يجير ولا يجار عليه، وهو الكامل الذي كمل في سؤدده وفي شرفه وفي حلمه سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، ليس له والد ولا ولد، ولم يكن له كفوا شبيها ولا مكافئا ولا مماثلا ولا نظيرا، ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق. قل أعوذ ألجأ وأتحصن وأعتصم وأستجير بالله رب الفلق رب الصبح، من شر ما خلق، من شر كل ذي شر، ومن شر على التحديد غاسق إذا وقب، الليل إذا اقترب هو الغاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، من شر الساحرات اللواتي ينفثن في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر كل ذي عين وكل ذي حسد. وسورة الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثلاثة من حاجة واحدة، بتستعيذ بالله بتعدد صفاته من شيء واحد وهو الشيطان، بخلاف فوق قل أعوذ برب الفلق بوصف واحد من كذا شر. خدت بالك من الفرق؟ فأنا بعوذ بالله رب الفلق من شر كذا وكذا وكذا وكذا، لكن عند الناس قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر مين؟ الوسواس الخناس. ده المصيبة الكبرى الذي ينبغي الحذر منه، من شر الوسواس الخناس، بيوسوس يخنس، يخنس يعني يختفي، وسوس يختفي، وسوس يختفي ومش شايفه، وعدو لدود لدود. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني يوسوس في صدور الجان وفي صدور الناس كذلك، أو هذا الشيطان الذي يوسوس على صنفين، منهم شياطين توسوس من الإنس وشياطين من الجن، وقد مر معنا في أول ذكر للشيطان في القرآن الكريم إن المراد به شيطان الإنس، وآخر شيطان هنا المراد به شيطان الإنس، فكونوا على حذر. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، فكان الشياطين المراد بهم شياطين الإنس، فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. والحمد لله تم بفضل الله رب العالمين تفسير كتاب الله عز وجل كاملا، وهذا بفضل الله عز وجل تعالى ورحمته، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمين. نقرأ الأسئلة سريعا ونختم بالدعاء بعدها إن شاء الله. كل من دعا وبارك يعني جزاه الله خيرا، فقط أنظر إلى الأسئلة. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء. الزبانية اللي هم الملائكة، ملائكة خزنة النار، هل تتساوى العشر الأخيرة من رمضان بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة علاء الدين؟ في أصلا كلام لبعض أهل العلم إن ده الأفضل، وده بقول لا دي الأفضل، وبعضهم يقول ليالي رمضان أفضل من ليالي العشر، وبعضهم يقول لا العشر أفضل إلا ليلة القدر، وهذا هو الراجح، عشر من ذي الحجة أفضل من رمضان إلا ليلة القدر. هل تتساوى؟ تمام، كل منهما أيام مباركة. تمام، أبو روان جزاكم الله خيرا، محمد سليمان جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيكم سليمان، جزية الجنة ونحن وأنتم، اللهم آمين. إن الإنسان يربي لكنود، فالكنود هو الجحود. نعم، تنا زهرة النرجس. يخرج الناس من القبور مسرعين يتحركون في عشوائية ابتهال مثل الفراش، ثم ينتظمون بعد ذلك في صفوف في أرض المحشر كالجراد. هذا هو الجواب الصحيح، أحسنت، للفرق بين الفراش المبثوث والجراد المنتشر. لحظة، خروج الناس من الأجداث سمير عزام إلى أرض المحشر يسيرون في اتجاه واحد مثل، فإذا وصلوا لأرض المحشر يموج بعضهم في بعض، ممكن نعكس. بارك الله فيك الشيخ. تمام، أحمد سمير جزاكم الله خير الجزاء. من آخر معنا؟ تفتت الجباب الجبال زارة النرجس وسيرتها وبست الماء. تمام جميل. كالفراش حتى زرتم المقابر ليست محل إقامة. تمام. حبر الأمة. تمام. يوجد تشابه في الآيات ما بين الفيل والفجر في تعذيب الكفار. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ماشي. ألم ترى فعل أخونا على الدين زهرة النرجس فمن ثقلت موازينه بلا إله إلا الله وحسن الخلق فأمه هوية عن الإنسان إذا فرح يأوي إلى أمه تمام وده يأوي إلى النار. أحمد حسني جزاك الله خير وجزاكم الله خير الجزاء. أحمد سمير جزاكم الله خير الجزاء. ابتهال بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. كنت أود أن أسأل عن كيفية الوقاية من السحر والحسد. عليك بأذكار الصباح والمساء وصلاتي الفجر والعصر بالذات ثم العموم. تبا لك سائر اليوم. تمام. فجاء يا سلام ولو سائر اليوم وربنا جعله ما يعني يسب إلى أبد الدهر. والله أحسنت جزاكم الله خيرا. وبالنسبة لسؤال الذي أنقض ظهرك في سورة سورة الشرح الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك. إيه هو وزر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل الوزر ما كان من آثام في الجاهلية أو هي أعباء الرسالة خففها الله سبحانه وتعالى عليه أو هو ثقل الوحي اللي كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شديدا بعد ذلك خفف عليه أو هو ما كان منه من خلاف الأولى صلى الله عليه وسلم اجتهد فأصاب يعني أو فكان على خلاف الأولى. كل ده في معنى إيه الوزر يعني. تمام. طيب أرى أن نتوجه الآن إلى الله عز وجل بالدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرضى عنا أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. فاغفر اللهم لنا ما قدمنا وما أخرنا ما أسررنا وما أعلنا ما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يا رب الأرض والسماوات. اللهم صل على محمد في الأولين وصلي على محمد في الآخرين وصلي على محمد في كل وقت وحين. يا رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ما أسررنا وما أعلنا ما أنت أعلم به منا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا ارزقنا تلاوته ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا رب أعنا على تلاوة القرآن يا رب أعنا على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. أعنا على فهم القرآن أعنا على العمل بالقرآن اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن، اجعلنا من أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن. اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا القرآن، وشفع فينا الصيام، وشفع فينا محمدا عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تخزنا يوم القيامة ولا يوم العرض عليك يا رب، لا تخزنا يوم القيامة ولا يوم العرض عليك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك يا رب، هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك يا رب. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، لا تخزنا يوم القيامة، لا تخزنا يوم القيامة ولا يوم العرض عليك، لا تخزنا يوم القيامة ولا يوم العرض عليك، لا تخزنا يوم القيامة ولا يوم العرض عليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ما أسررنا وما أعلنا، ما أنت أعلم به منا يا رب. يا رب هذا أعظم يوم تعتق فيه الرقاب من النار، فيا رب اجعلنا من عتقائك في هذا اليوم من النار، يا رب اجعلنا من عتقائك في هذا اليوم من النار، يا رب اجعلنا من عتقائك في هذا اليوم من النار، وتقبل منا صيامنا يا رب، يا رب تقبل منا صيامنا، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المرحومين يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، يا رب. اللهم ارضى عنا يا رب، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. يا رب يا رب نسألك خيري الدنيا والآخرة، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. حرم أجسادنا على النار، حرم أجسادنا على النار، حرم أجسادنا على النار يا كريم يا غفار يا رب. يا رب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رب خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب. أحبنا يا رب، أحبنا وارض عنا يا رب، أحبنا وارض عنا يا رب، أحبنا وارض عنا يا رب، يا رب يا رب نشكو إليك نفوسنا، يا رب نشكو إليك نفوسنا، كلما طال عمرنا ساء عملنا، كلما طال عمرنا ساء خلقنا، وأنت الكريم الرحيم، وأنت الجواد الكريم. فارض عنا وتب علينا يا أرحم الراحمين يا رب يا رب يا رب يا رب. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.